الأيام قلبي ناديك رجعنا دمان لك يا رحمن تب علي ورجعني لي يا ربي أنا بين إيديك تب علي قلبي ناديك رجعنا دمان لك يا رحمن تب علي ورجعني لي يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يغفر ذنبي أنت كريم واملأ قلبي يقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور يقين أنا لك يا عبيد ما فضلني يا ربي فيه تائب أنا لك يا عبيد ما فضلني يا ربي فيه محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين.